استنى يا ابني يا ابني استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم بيده فسواه ونفخ فيه من روح قدسه فأنشأه وأسكنه جنته فأنشأه ولما حصل آدم الخطيئة تاب عليه ربه بينما سبحانه نجا نوحا ومن معه بالسفينة بعدما ناداه ونجا إبراهيم من نار النمرود بعد أن استجار بمولاه وأعطى زكريا يحيى على كتفيه بأمر الله وكلم في الدجى موسى بلطف ثم ناداه وأنال الحديد لداود حتى فارق الشرع والعجين بقدرة الله ثم لما وكان هذا الوجود بأنوار سيدنا محمد المصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في الحديث القدسي ابن ادم فجروا وتركوه وفي التراب وضعوه ولو ضلوا معك ما نفعوه ولم يبقى لك وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان يا شفائها ولم تسن فمن أحيا الظلام إلا من اشتقت ودناه مر من ورم وشد من كرب أحشاءه وطوى تحت الحجار كشحا وشرق الأدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه طارها بينا سلمي فمن له العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كليهم يا حاسما للمرسلين ومن فيه تشفى الجراح لمن اراد تداويها قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو فيه فوق الكواكب الساميه ما كان بالسفى الله عز وجل يوم ترى ومع مسك الكتاب القرآن الكريم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن جعله أمامه قادره إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار تلاوة القرآنية المباركة يسوع علينا ذلكم العالم الداعي وخلف الهوائش محمود النحان محمد انور ندعو الله له بالهدايه والتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. هو كلام احنا مش شفناه. شفت ابراهيم؟ ماشي خلاص. شفت ابراهيم؟ شفتهم قبل. ما شاء الله على طول. لا حلو. عارف اللي هيحصل بعد كده. عشان عدة بس الشمس قائمة

الله وقف عليه. الله الله الله اللهم صل على النبي. يا رب الشيخ محمود صلى على النبي. يا سلام يا سلام ماشي مولانا الله الله الله الله الله الله يبقى عليك عم الشيخ محمود. بينهما زوجان لا يدريان. يا سلام. عليك مولانا الله يكرمك بالقرآن يا مولانا. الله الله الله. نعم عم الشيخ محمود. بسم الله كمان 2 3 5 6 كده ولا حاجه. عم الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا خليك معنا احنا والنبي يا مولانا. بسم الله كمان يا مولانا والنبي. الله الله الله.